لأنه يتحدث عن الماضي، وهذه أفادت الشهادة، شهادة هذه الأمة على غيرها في المستقبل. واللي دلنا على هذا نفس الصيغة، طيب وكم من الساجدين، ها؟ أي في المستقبل، يعني بعد نزول الآية يصدق عليهم المستقبل، وكم من الساجدين. إذن هذا مستقبل الآن، لأن فعل الأمر يفيد الاستقبال. وقد تأتي للدوام، تأتي للدوام كما في قوله تعالى وكان ربك قديرا، كان ربك قديرا، هذا كثير فيها أن تفيد الدوام، وقد لا تفيد الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر إلى آخره، هذا يفيد الدوام والاستمرار، لكن قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه ما تفيد الدوام، لأن ما طيبته إلا مرة واحدة، لأن الحديث ورد في حجة الوداع. طيب ها؟ لا هنا مخبرة، لا المخبر هنا مفعول للمصدر ملازمة، يعني إذا أردت أنك تضح لك الإعراب ضع بدل المصدر فعلا، ماذا تقول؟ تقول لازم الخبر المخبر عنه، أي يعني قاعدة هذه دائما، إذا أشكل عليك مفعول المصدر ارفع المصدر وضع بدله فعلا، ثم هذا الفعل يتطلب المفعول. إذن نقول ملازمة الخبر المخبر، مفعول الملازمة، ملازمة مضاف والمخبر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. طيب الأبيات هي سهلة، قال ترفع كان المبتدأ اسما، ترفع كان المبتدأ اسما، اسما هذا إما أنه حال أو أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير ويسمى اسما. وابن عقيل بالشرح يظهر أنه لمح لهذا الإعراب، لأنه قال ويسمى المرفوع بها اسما لها، ويسمى والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، سيدا خبر مقدم وعمر اسمها مؤخر، ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة. المقصود بهذه الأربعة اللي هي زال إلى آخره، ولا يقصد الناظم نفس الأفعال التي ساق بلفظ الماضي ولا لا، لأنكم تعرفون أن النهي ما يدخل على الفعل الماضي، وهو قال وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي. إذن ماذا يكون معنى قولي وهذه الأربعة؟ أي مواد هذه الأربعة، المقصود المادة، ما هو المقصود الفعل الماضي اللي هو ساق، لأنه ساق بلفظ الماضي ولا لا، ولو أنه قصد أن هذه الأفعال الأربعة المذكورة ما صح قوله لشبه نفي، لأن النهي ما يدخل على الفعل الماضي، فيكون قوله وهذه الأربعة أي موادها. لماذا فسرنا بهذه العبارة؟ تقول لأنها أفعال ماضية والنهي لا يدخل على الماضي، وما فهمت الكلام ذا؟ لشبه نفي أو لنفي، شبه النفي النهي والدعاء، النفي معروف. قوله متبعة أي متبعة لنفي أو شبهه، متبعة لنفي أو شبهه، أي تتبع نفيا، ومعنى تتبع نفيا أي تأتي بعده وتليه. ومثل كان في العمل المذكور دام، بشرط أن يكون دام مسبوقا بما المصدرية الظرفية، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. وقد أعرب المثال والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعملا، وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. البيت الأول موضوعه تصرف هذه الأفعال. تصرف معناه مجيء المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو المصدر نحو ذلك. فهذه الأفعال التي مر ذكرها وهي 13 فعلا، هل هي متصرفة؟ هي الآن سيقت بلفظ الماضي، فهل لها مضارع واسم فاعل مصدر؟ ثم إذا قلنا إنها متصرفة أو بعضها متصرف، فما الذي يترتب على هذا؟ أما الجزئية الثانية وهي أقصر، فنقول الذي يترتب على هذا أن غير الماضي يعمل عمل الماضي، أن غير الماضي يعمل عمل الماضي. وأما أقسامها من حيث التصرف وعدمه فهي 3 أقسام، وقد ذكرها ابن عقيل على أنها قسمان، وهذا تقسيم مجمل، لكنها عند التفصيل هي 3. قسم لا يتصرف أصلا، وقسم يتصرف تصرفا ناقصا، وقسم يتصرف تصرفا تاما. أما القسم الأول والذي لا يتصرف أصلا فهو فعلان، الأول ليس، ثاني دام. فليس كما هو واضح ليس له مضارع ولا أمر، نعم، ولا اسم فاعل ولا مصدر. وكذلك دام فليس لها مضارع ولا أمر ولا مصدر. أما دام يدوم دم دائم، فهذه تصاريف لدام التامة التي تكتفي بالفاعل. أما دام التي تحتاج إلى اسم وخبر فلا مضارع لها، ولم يسمع عن العرب أنهم نطقوا لها بمضارع ولا باسم فاعل ولا بمصدر ولا بأمر. ولا يشكل عليك الأمر، لأن كذا لاحظت دام يدوم ودم ودائم لا تجد لها خبرا، إنما هي تصاريف لدام التامة. تقول مثلا دام إحسانك، يعني باب الدعاء له، وأسأل الله أن يدوم إحسانك، وأسأل الله تعالى أن يجعل إحسانك دائما. فهذه تصاريف لدامة التامة ليست لدامة الناقصة. أما القسم الثاني وهو الذي يتصرف تصرفا ناقصا فهو زال وأخواتها، اللي هي الأفعال الأربعة كما مر، زال وبرح وفتئ وفك. فهذه استعمل لها ماضي ومضارع واسم فاعل فقط، يعني ما جاء من التصاريف غير الماضي إلا المضارع واسم الفاعل، فلم يرد لها أمر ولم يرد لها مصدر. يقال بأن هذا تصرف ناقص. الآن أخذنا 6 أفعال، بقي 13، بقي 7. 7 الباقية تتصرف تصرفا تاما. فلها الماضي في الأصل والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل. وقد وقع الخلاف في اسم المفعول، فقل من كان مكون فيه، يعني تقول مثلا المسجد مكون فيه، وهذا فيه خلاف. ولم يسمع عن العرب من تكلموا باسم المفعول، ولهذا نقول ان قولنا ان تصرف تام ليس باعتبار الاصل، التصرف التام يلزم حتى يجي اسم المفعول من جميع الافعال السبعه الباقيه، انما هو تصرف تام بالنسبه للقسم الذي قبله. هذه الأقسام أو هذا التقسيم، إما عليه أن ما جاء منه غير ماض فإنه يعمل عمل الماضي. وقد ساق ابن عقيل بعض الأمثلة والشواهد على هذه التصاريف. هذه خلاصة البيت الأول، فهو يقول هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف، وهذا كما علمت تحته اسمان، تصرف تام تصرف ناقص. قال وهو ما عدا ليس ودام، هذا الذي يتصرف هو الذي عدا ليس ودام. والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، تعرف ايه كمل هو المصوب الله ايه ها مشكول عندكم ها ها ايه لما سمطوا ها المصوب. طيب ايه لماذا نصب الآية ما هي قبل الآية اللي قبلها تعرفها لتكون شهداء على الناس ويكون، إذا معطوف على فعل منصوب، والمعطوف على منصوب منصوب على مفرص بفتحة الظاهرة على آخر رسول إن كان ولا سنكون. طيب أكمل عليكم المضارع هنا عن العمل الماضي. طيب الأمر نحو كونوا قوامين بالقسط، صحيح الكلام تحتاج لسنة تعديل بسيط، ما نقول مجزوم لأن كلمة مجزوم لي قال في المعرب، إذا نقول مبني على حد منهم إيه فعل أمر مبني لفعل الأمر ما يجي معرب أبدا، كلمة مجزوم مرفوع منصوب هذه تقال في المعربات كذا، إذا نقول هذا كونه فعل أمر مبني على حذف النون. طيب قوامين قوامين إيش كنت أنت الواو الواو إيش كنا ها كيف فعل إيه طيب هو مين إيه ماله يمه لا بالقصد تعلق القوامين